يا فمك قال الاحلاق يا فمك قال الاحلاق فمك قال الاحلاق يا فمك قال الاحلاق واحلم طاجين الزبيب احلم طاجين الزبيب احلم طاجين الزبيب احلم طاجين الزبيب احلم طاجين الزبيب احلم طاجين الزبيب